بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا في فصل الذي عقده المصنف رحمه تعالى في رده على الأقوال التي جمعها داود بن جريس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وكذلك من كلام ابن القيم، وكذلك بعض من كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى، مستدلا بها على أن سؤال الصالحين ودعاء الموتى لا يعتبر من الشرك الأكبر، بل هو من الأمور المستحبة. قد ذكر المصنف رحمه تعالى القول الأول أو النقل الأول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وبين أن فيه تحريفا من وجهين. وجه الأول أنه أسقط السؤال، ولا شك أن ابن تيمية رحمه تعالى قد يجيب على بعض الأسئلة، حينئذ قد يكون السؤال خاصا فيكون الجواب كذلك يكون خاصا، قد يكون السؤال عاما ويكون الجواب كذلك يكون عاما، وقد يضمن السؤال أو يضمن الجواب الخاص بعض القواعد العامة ينظر فيه بحسب، يعني ليست قاعدة مطلقة كلما كان السؤال خاصا كان الجواب خاصا، لا، إنما ينظر فيه. فإذا سئل عن المقالات البدعية فيكون بحثه في إثبات التكفير وعدمه وتقييد ذلك بالشروط انتفاء الموانع يكون فيه المقالات البدعية، فلا يؤخذ هذا الكلام فيجعل فيه المسلمات نسيما ما يتعلق بالشرك الأكبر، لأن السؤال يكون خاصا والبحث كذلك يكون ماذا؟ يكون خاصا. والسؤال الذي ذكره هنا والجواب والكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أسقط السؤال، لأنه لو ذكر السؤال لافتضح، فالسؤال خاص بمسائل وقع فيها النزاع والخلاف السائغ، والجواب جاء مطابقا للسؤال، فهو جواب خاص لسؤال خاص، فتعميمه حينئذ يكون باطلا. الأمر الثاني أن الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى قال هنا، أن الشيخ رحمه الله قال أصل التكفير للمسلمين، والبحث إنما هو في تكفير المشركين، وفرق بين مسألتين. فجعل ما ذكره ابن تيمية رحمه تعالى في من أصلهم الإسلام والإسلام يكون وصفا باقيا لهم فيجعل في المشركين، هذا تلبيس وتحريف. إذن أسقط السؤال أولا، وثانيا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المسلمين، ثم أورد نصا فيما يتعلق بكون ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يسمي عباد القبور مسلمين. قد عرفنا فيما سبق أن ثم كلاما كثيرا لابن تيمية في ذلك، لكن الأولى الرجوع إلى القواعد والأصول، قواعد الأصول التي يقررها رحمه الله تعالى في إثبات معنى الإسلام أو في إثبات حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك فيما يتعلق بإثبات اسم المشرك، والمرة معنا ذلك في المسائل أو الأصل المتعلق بالمسائل والأحكام، أسماء والأحكام. وأورد هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كلام الشيخ محمد في توقفه وإحجامه عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يلزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه، على القول المشهور من قوله وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواس. المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يجعله من قبيل المتشابه، وإنما حمله على ظاهره، وهذا لا إشكال فيه، وجعل اسم الشرك متناولا لفاعل الشرك، ولذلك جمع بينهما في مقام واحد في صفحة واحدة، قال أن الشيخ رحمه الله تعالى كان لا يلزم بتكفير الجاهل، ثم قال وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، إذن فرق بين الشرك والكفر. وهذا وجه في حمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ونحن لم نقف معه لأننا ذكرنا ذلك في مقدمة مفيد المستفيد، وكذلك الشيخ إسحاق في تكفير المعين، فذكر أنه من قبيل المتشابه فيحمل على ماذا؟ على الصريح. هذا ما يتعلق بالقول الأول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنقل الثاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ومحل درسنا، ومن هذا النوع، يعني التحريف والإسقاط والتبديل، من هذا النوع ومن هذا نقله الثاني عن الشيخ في الصلاة خلف أهل الأهواء. كلام ابن تيمية رحمه تعالى سئل عن الصلاة خلف أهل الأهواء، وأهل الأهواء كمصطلح عند أهل السنة والجماعة لا يطلق على المشركين وعباد القبور، وإنما يطلق على مسلم وقع في بدع واتبع هواه، هذا المصطلح الذي وقع عليه الاصطلاح. قال: نقله الثاني عن الشيخ في الصلاة خلف أهل الأهواء وعدم تكفيره، وهذا موجود في الفتاوى الجزء الثالث والعشرين صفحة 342، الجزء الثالث والعشرين صفحة 342، وعدم تكفيرهم أي تكفير أهل الأهواء، وأن القول يكون كفرا، يعني القول من حيث هو نحكم عليه بكونه كفرا، فنقول القول كفر، لكن القائل قد يكفر وقد لا يكفر، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في مسائل مخصوصة. وأن القول يكون كفرا ويطلق تكفير صاحبه، يطلق تكفير صاحبه يعني لا يعين، ويقال من قال هذا فهو كافر، من قال هذا فهو كافر، هذا حكم على القول، من قال هذا القول فهو كافر. أما الشخص المعين حينئذ لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع على المشهور، على المشهور نحن نازع في هذه، لكن نحن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى. لكن الشخص المعين هنا قال الذي قاله لا يحكم عليه بكفر، الشخص المعين لا يحكم عليه بكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، حينئذ إذا قامت عليه الحجة كفر. إذن هل نفى ابن تيمية التكفير هنا مطلقا؟ قال لا، وإنما علق الحكم بقيام الحجة الرسالية، وهذا مطلق يعني في المسائل التي يقال فيها المسائل الظاهرة إذا كان فيما يعذر بجهله، وثانيا في المسائل الخفية، حتى المسائل الخفية التي يكون الواقع فيها وقع في كفر أو قال كفرا حينئذ تقام عليه الحجة الرسالية، فإن أصر حينئذ يحكم عليه بالكفر. قال: إلى أن قال والشخص المعين، هذا كله نقل، والشخص المعين لا يشهد عليه فقد لا يكون التحريم بلغه، قد لا يكون التحريم بلغه. إلى أن قال ومن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فأخطأه فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، هذا كالنقل السابق لما يتعلق بالمسائل التي قد يحصل فيها شيء من الخفاء سواء كانت متعلقة بمسائل الوصول أو بالفروع، سواء كان في المسائل العملية أو النظرية، عملية أو النظرية يعني الحكم عام، وأنه لا فرق بين مسائل الأصول والفروع. وأطال الكلام في الرد على من فرق بينهم يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، واحتج بحديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، الحديث المشهور لمن يقال فيه إنه أنكر القدرة، هو لم ينكر القدرة وإنما أنكر متعلق القدرة يعني عموم القدرة، وإلا قال ماذا؟ فإذا مت فاحرقوني لئن قدر الله علي، إذن اعتقد أنه لو بقي على حاله وسيبعثه الله تعالى، إذن هذا تسليم بأصل القدرة، وإنما نفى ماذا؟ عموم القدرة. على كل هذه المسائل التي قد تقع فيها اشتباه، قد تقع فيها اشتباه. قال: واحتج بحديث الذي قال لأهله إذا أنا مت مشهور به بضم الميم فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ثم استدل العراقي بقوله ولا يعكر على هذا أن أكثر المتأخرين على أن المخطئ في مسائل الاعتقاد يفسق ويؤثم كالرافضة والخوارج والمعتزلة. انظر الخلط هنا حصل في ماذا؟ مسائل الاعتقاد قسمها إلى قسمين، ما يتعلق بعباد القبور هذا معذور بالشبهة، لا يفسق ولا يبدع ولا يضلل فضلا عن أن يكفر، بل هو مأجور إذا كان مجتهدا. وأما مسائل الاعتقاد الأخرى كعقيدة الخوارج والمعتزلة والرفض، وهذه يفسق ويؤثر، هذا من أين عذرته هنا ولم تعذره هنا؟ قال: لأن استدلال الشيخ بأقوال الصحابة وجماهير السلف على عدم التكفير والتفسيق من حيث بعض المسائل المختلف فيها، ونحن مرادنا إخراج أهل السنة من التكفير، إخراج أهل السنة يعني عباد القبور، عباد القبور نسأل الله العافية. قال: ونحن مرادنا إخراج أهل السنة من التكفير والتفسيق في مسائل التوسل والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والحلف بغير الله والنذر وصرفه لأماكن الأنبياء والصالحين، وهذه المسائل لا يكفر صاحبها عند الشيخين، عند ابن تيمية رحمه تعالى هذه مسائل، مسائل الشرك لا يكفر صاحبه فاعلها كما عند غيرهما، فيرد إطلاقهما لتخصيصهما، فما جاء مطلقا في مواضع أنه يكفر لابد من ماذا؟ لابد من التقييد، لابد من التقييد. بل لم يذكر هذه الأشياء أحد من العلماء غير الشيخ، طعن في الشيخين بعد أن استدل بكلامهم، والآن طعن فيهم أنهم انفردوا عمن سبق، يعني أتوا به بشيء جديد لم يسبقهم أحد البتة، هذا كله سيأتي تفصيله نمر عليه هكذا. قال بل لم يذكر هذه الأشياء أحد من العلماء غير الشيخين، ولو كانت هذه المسائل من أمور الشرك المخرج لصاحبه من الملة لذكرها المفسرون في تفاسيرهم وأهل العقائد في كتبهم، لما لم يذكروها دل على أنها ليست بشرك، هكذا الاستدلال، أين القرآن وأين السنة؟ لما لم تذكر هكذا عنده، ذكرت ما يكاد أن تمر سورة إلا وفيها ما يتعلق في الشرك وأهله، لكن عنده ما رأى أن هذه موجودة في كتب المفسرين، إذا لم توجد في كتب المفسرين حينئذ لا تكون شركا أكبر، لم توجد في كتب العقائد إذا لا تكون شركا أكبر، هكذا هكذا العلم. فلما لم يذكرها أحد من السلف والخلف غير ابن تيمية ومن تابعه تيميون، وهي من اجتهادياته، وهي من اجتهادياته، يعني اجتهد هو رحمه الله تعالى، ما دار أنه سيأتي مثل هذه الأنواع فيقرأ كلامه، لكنه أطلق اللفظ في الكفر والشرك وأراد الأصغر وقيده إذا لم يكن الفاعل مجتهدا ولا مقلدا ولا متأولا ولا جاهلا، إذن أطلق لفظ الشرك وأراد به ماذا؟ الأصغر. ومتى يكون شركا أصغر؟ متى يكون شركا أصغر محرما؟ إذا لم يكن مجتهدا ولا متأولا ولا مقلدا ولا مخطئ إلى آخره. إذن كل فاعل للشرك الأصغر حينئذ يكون ماذا؟ لا يكون آثما. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون مقلدا، لابد أن يكون متأولا، فإذا كان كذلك حينئذ إطلاق لفظ الشرك على أنه في بعض الصور أنه أكبر، هذه من عنديات ابن تيمية لم يسبقه أحد، ثم أطلق الشرك هكذا لفظ الشرك فيقيد بماذا؟ بأنه الأصغر، بأنه الأصغر. قال وأراد الأصغر وقيده إذا لم يكن الفاعل مجتهدا ولا مقلدا ولا متأولا ولا جاهلا، فدل كلامه يعني كلام ابن تيمية على أنها من الفروع المختلف فيها، وأنا أعجب من الفروع المختلف فيها، هو لم يسبقه أحد فكيف يكون من الفروع المختلف فيها؟ من خالفه؟ خالف نفسه، صحيح؟ هو يقول هذه من عندياته، اجتهاد ابن تيمية لم يسبقه أحد، ثم يقول هي من الفروع المختلف فيها، اختلف مع من؟ صحيح؟ اختلف مع من؟ يحتاج إلى نظر. فدل كلامه على أنها من الفروع المختلف فيها في الحل والحرمة، فرجعت إلى الأمور الاجتهادية، ورجعت إلى الأمور الاجتهادية. وقد قال العلماء قاطبة الحنابلة غيرهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، انتهت الشبهة أو انتهى النقل، انتهى النقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأخذ هذا الكلام فجعله في عباد القبور. ولا شك أن بعض كلام ابن تيمية كما هو بحرفه ولكنه حرف وبدل باعتبار أن هذا الكلام لم يكن في عباد القبور، ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: والجواب عن هذا النقل وما بعده من الكلام، يعني تعليق داود بن جرجيس، أن يقال أولا، هذا من أهم الأمور، موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء، بحث ابن تيمية إنما هو في أهل الأهواء، وفرق بين أن يبحث في ناقض مجمع عليه لا يعذر فيه بشبهة البتة، وبين ناقض قد يدخل بعض التأويل أو تدخل الشبهة، فرق بين النوعين، فأخذ الكلام في الثاني وجعله في الأول يترتب عليه ماذا؟ التسوية بين الناقضين. ولا شك أن المكفرات ليست على مرتبة واحدة باعتبار العذر والتأويل والشبهة. موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء، قد عرفنا أن هذا النقل إنما هو في الجزء 23 من الفتاوى. قال فصل، هكذا قال التميمي، فصل يعني كلام جديد. وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور إلى آخر كلامه، لا نحتاج إلى أن نذكره. إذن ابتدأ الكلام بماذا؟ الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع كالقدرية والمرجعة ونحو ذلك، حينئذ بحثه ليس في عباد القبور، وفرق بين النوعين، لأن هؤلاء الأصل فيهم أنهم مسلمون هذا الأصل، قد يخرجون لكن الأصل هو أنهم مسلمون. وعباد القبور الأصل فيه ماذا؟ أنهم مشركون ليسوا مسلمين، لا يدخلون في مسمى الإسلام مطلقا بيجمع. حينئذ إذا قال الصلاة خلف أهل الأهواء كافر المشرك لا تجوز الصلاة، ولا يحتاج أن يقول فيه ماذا؟ في نزاع مشهور بين العلماء، وإنما النزاع المشهور في مسلم وقع في بدعة، وإلا لو كان كافرا مشركا لما جاز أن يصلي خلفه، صحيح؟ حينئذ ذكر هذه المسألة في كون هل يصح أن يقتدي بمبتدع أو لا، هل يصح أو لا في نزاع، إذن دل ذلك على ماذا؟ على أنه في مسلم، الأصل فيه الإسلام بخلاف عباد القبور. إذن موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء، وهذه قاعدة تجعله معك في فهم كلامه العلمي، يعني موضوع البحث في ماذا يتحدث ابن تيمية رحمه الله تعالى في أي شيء. قد يستطرد لا سيما ابن تيمية على جهة الخصوص، عنده استطرادات كثيرة وقد يخرج به بالصفحات، لكن تنظر إلى ماذا؟ إلى البحث الأصلي، هو يبحث في أي شيء وتنزل الكلام حينئذ على وفقه. قال: موضوع الكلام والفتوى في أهل الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم، هؤلاء مبتدعة من فرق المبتدعة. وأما عباد القبور الذين جعلوا المقبور إلها عبدا يعبد من دون الله تعالى، هؤلاء قد وقعوا في الشرك الأكبر، فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية غلاة، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم. فالعراقي لا يعرف أهل الأهواء وما يراد بهم، ومع هذا الجهل فالتحريف غالب عليه في كل ما يشير إليه. إذن هذا أولا، أهل الأهواء إذا أطلق عند السلف عند العلم في باب العقائد فيراد به في الأصل ما بقي في دائرة الإسلام، وأما عباد القبور فالأصل في التسمية أن يقال قبل الغلاة أن يقال مشركون، ولا يحكم عليهم به بالإسلام، وقد يعبر عنهم بماذا؟ به بالغلاة، لكن هذا قليل ليس بالكثير، ليس به بالكثير، وإنما يعبر به بالشرك. ثم المشركون على نوعين، منهم غلاة، ولذلك إذا جمع بين الشركين الأكبر في الربوبية والأكبر في الإلهية هذا لا شك أنه من الغلاة، وقد يجعل أو يقع في الشرك في الإلهية، حينئذ يكون دون ذلك، صح أو لا؟ فالشرك يتفاوت دركات ليس على مرتبة واحدة. فالذي يقع فيه المتأخرون في الربوبية ويعتقد التصرف في الكون للغوث ونحو ذلك لا شك أنه من الغلاة، غلاة المشركين، وكذلك ما يقال في غلاة الجهمية. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا زيادة على ما سبق، أولا الموضوع في أهل الأهواء، ثانيا فرق بين أهل الأهواء وبين المشركين، وإن شئت تقول غلاة المشرك، فرق بين النوعين. وهذا الرجل لم يميز بين مصطلح أهل الأهواء وبين غيره، إذن أهل الأهواء هذا يحتاج إلى إدراك حقيقة، وعنده فساد فيه بالتصور. ويقال أيضا زيادة على ما مر، هذا النقل الذي نقله العراقي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية، المسائل الجلية من باب أولى وأحرى، لأنه قال: لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم عليه بكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، لأن هذا إنما يقال في شأن المسائل الخفية التي يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، مثل الماء في الكوز، الماء في الكوز حينئذ وقع في الكفر لكنه باق على ماذا؟ على إسلامه، لم يقع الكفر عليه، يعني لم نحكم عليه بكونه ماذا؟ كافرا مرتدا عن الإسلام. قوله كفر لكنه ليس بكافر، اعتقد الكفر لكنه ليس بكافر، فعل الكفر لكنه ليس بكافر، هذا ليس بالشركيات، وإنما في بعض المسائل المتعلقة بالمكفرة، هذا يكون في المسائل الخفية. قد عرفنا أن مرجئة الفقهاء وقعوا في ناقض لأنهم كذبوا النصوص، القرآن كله يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، فمن أخرجها عن الإيمان وجعل الإيمان تاما دون أعمال الجوارح يكون مرتدا كافرا، هذا الأصل. لماذا؟ لكونه كذب النص، كذب النص فيدخل فيه الناقض الثالث، لكن بعد إقامة الحجة فنقول قد اعتقد أو قال ما هو كفر، لكن هل يكفر؟ الجواب لا، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. ماذا بكم؟ ها؟ هذا ناقض، نعم جديد هذا. قول المرجئة كفر في أصله، ناقض من نواقض الإسلام، كذبوا النص، كذبوا النص. حينئذ لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة. فإذا أصر وعاند مع إزالة الشبهة حينئذ يكفر، ابتدع عن الإسلام، لأنه يعتبر ماذا؟ مكفرا. لأن المسائل الخفية مثل هذه ماذا؟ هي كفر. وإذا كانت كفرا حينئذ متى يكفر ومتى لا يكفر؟ لا يكفر قبل إقامة الحجة. إذا قيمت الحجة وزيلت الشبهة كفر. هل بدعة الإرجاء من هذا القبيل؟ جواب نعم. ولذلك قال ماذا؟ كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوه، مرجئة الفقهاء يدخلون بذلك، فضلا عن المرجئة الغلاة الجهمية ومن نحى نحوه. قال هنا: ويقال هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية. فابن تيمية يكفر في المسائل الخفية، متى؟ إذا قامت على الحجة. فكيف بالمسائل الظاهرة؟ فكيف بمسائل التوحيد والشرك ما بين أول أحر؟ فصار هذا النص الذي نقله عن ابن تيمية دليلا عليه، صحيح أو لا؟ قلب الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى الدليل عليه، هذا هو جعله دليله، ليس بدليل، لكن جعل النقل ماذا؟ دليلا. فابن تيمية جعل المسائل الخفية من المكفرات إذا قيمت عليه الحجة، إذا المسائل الظاهرة من باب أولى، إذا المسائل الشرك من باب أولى وأحرى. ولذلك قال: هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل الخفية، ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية فبطلت الشبهة العراقية. يعني هو انتقد ماذا؟ انتقد الوهابية في كونهم يكفرون دون قيام الحجة الرسالية، وهذا قال فيه هنا ردا عليه: أنت جئت بكلام ابن تيمية وفيه تكفير في المسائل الخفية إذا أقيمت الحجة، ونحن نقول يكفر في المسائل الظاهرة إذا أقيمت عليه الحجة، مع إثبات فيما يتعلق بالشرك، مع إثبات اسم الشرك. يعني قول التكفير هنا أراد به تكفير المعذب عليه الذي نفاه سابقا الشيخ محمد رحمه تعالى، حينئذ لا تعارض بين القولين. ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية، والكفر المعذب عليه هذا لا يثبت إلا بعد الرسالة، ولابد من إقامة الحجة، هذا مجمع لا أشكال فيه. لو ليس بحثنا في هذا، بحثنا في ماذا؟ فيما يتعلق بأمور الدنيا. قال: ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية، وأهم ما يدخل في ذلك التوحيد وترك الشرك، فبطلت الشبهة العراقية. ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيره. ولذلك الجهمية يكفرون عباد القبور، والمعتزلة يكفرون عباد القبور، والمرجئة يكفرون عباد القبور، لكن هؤلاء ما وعوا وأدركوا قولهم. وهي معلومة من الدين بالضرورة، كل من بلغته رسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلها، إخلاص الدين لله تعالى. إذا كان هذا مما يعذر بالجهل فيه، ماذا بقي؟ البقي شيء، كل ما دون التوحيد فهو دون التوحيد. فإذا أعذرناه بالجهل فيما يتعلق أو التأويل أو الشبهة فيما يتعلق بإخلاص الدين لله تعالى، ويجوز أن لا يكون مخلصا لجهله أو تأويله أو تقليده، إذن يترك الصلاة ويترك الزكاة ولا يفعل شيئا من الواجبات ولا شيئا من المحرمات لتأويل أو شبهات. وسائر الأحكام تدور عليه. قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ووجه الحصر ما أشرنا إليه من أن التوحيد هو الأصل المقصود بالذات من الخلق، يعني ما خلق الجن والإنس إلا من أجل التوحيد. فراجع كلام المفسرين ستجده إن شاء الله تعالى ماذا؟ واضحا بينا، يدل على أن التوحيد هو أصل الأصول. وكذلك حتى المتكلمون ينصون على أن القطعيات لا يعذر فيها بالجهل، في كتب أصول الفقه يبحثون في مسائل الاجتهاد والخطأ، متى يقبل الخطأ ومتى لا يقبل. أكثر المتكلمين لم يكن إجماعا ينصون على أن الخطأ لا يقبل في القطعيات، ويذكرون الوحدانية من القطعيات، وحدانية من القطعيات، حينئذ لا يقبل الخطأ ولا التأويل حتى عند الغزالي وغيره. قال: فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من مسائل أهل الأهواء، يعني عبادة غير الله تعالى أنها من مسائل أهل الأهواء، وليس الأمر كذلك. وأما الكلام في تكفير المعين، تكفير المعين، ما معنى تكفير المعين؟ يعني تنزيل حكم، نعم، نوعا هذا حكم على القول وعلى الفعل، وأما المعين معناه ماذا؟ تقول زيد كافر، أنت كافر مرتد عن الإسلام، هذا تنزيل، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تنزيل. والأصل في التكفير هو التنزيل، هذا الأصل، وإنما يكون النوعي في المسائل الخفية فقط التي تحتاج إلى إقامة حجة، فتقول من قال كذا فهو كافر، ولا تكفر عينا إلا إذا قمت عليه الحجة اللسانية، وأما قبل ذلك فلا. وأما المسائل الظاهرة وما يتعلق به الشرك أو أصل الدين على جهة العموم، وهذا الأصل فيه أنه عيني، الأصل فيه أنه عيني، وصلى زيد هو بنفسه، لو وقع في الصلاة ولم تقع الصلاة عليه، صام هو بعينه، زكى هو بعينه، مشى هو بعينه، نكح هو بعينه، من؟ جميع الأفعال عقلا وشرعا ولغة عينا، هذا الأصل، إلا في التكفير لا أحتاج إلى دليل، هذا شرعي وعقلي ولغوي، وإنما دل الشرع على المنع من التنزيل في مسائل يقع فيها الاشتباه، يقع فيها الاشتباه، واضح هذا؟ قال وأما الكلام في تكفير المعين التنزيل فالمقصود به، المقصود عدل، فالمقصود به مسائل مخصوصة ليس على إطلاقه وهو الأصل، قوله هنا مسائل مخصوصة تفهم منهم، يفهم كلام العلم مسائل مقصودة معناه ليس هو الأصل، مسائل مخصوصة أي معدودة محدودة، فهي التي يقال فيها ماذا؟ تكفير المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية. قال فالمقصود به مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، انتبه قال إرجاء صحيح وتكفير المعين، إذا الإرجاء الأصل أنها بدعة كفرية ناقض من نواقض الإسلام، تكذيب للنص، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية، لأن الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وبين الله تعالى ذلك فيه في القرآن، إذا قال الإيمان لا يدخل فيه الأعمال الظاهرة قلنا هذا تكذيب للنص، لكن لما وقعت شبهة واستدلوا ببعض الآيات نحو ذلك حينئذ لابد من إقامة الحجة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، قال المتضمن ولم يقل المستلزم، ما الفرق؟ إذا قلنا المستلزم معناه صار ماذا؟ من قبيل الكفر باللازم، وهل لازم المذهب لازم إلى آخره مسألة أخرى، والمتضمن معناه ماذا؟ هذا جزء داخل في حقيقة مذهبه، فإذا كفر بهذا لا يقال ماذا؟ كفر باللازم، لأن مسألة اللازم الآن صار كل شيء لازم، يظن أن اللفظ إذا خرج عنه بعض أفراده صار من قبيل اللازم، وليس الأمر كذلك، اللازم ما دل عليه العقل، ما دل عليه العقل، أما ما كان بعض اللفظ وبعض مدلول اللفظ ولو بالمفهوم هذا لا يكون من اللازم، وإنما يكون مدلول اللفظ. قال فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع، مثل ماذا؟ كالجهل وعدم العلم بنفس النص ما بلغه النص أو بدلالته، دلالة النص حصل عنده إشكال فيه، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكر هذا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال، فقد يقال، ها فقد يقال، قد إذا دخلت على فعل مضارع إما للتقليل وإما للتكثير، صحيح، إما للتقليل وإما للتكثير، فقد يقال يعني على قلة بعدم التكفير، وقد يقال بتكفيره، نعم قد يقال بعدم التكفير وقد يقال بتكفيره. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، لا يتوقف في كفر قائله، يعني لا نقول ماذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولا نقول ماذا لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، تحقق شروط انتفاء الموانع هذه لها ضوابط، إنما تكون في المسائل المخصوصة التي ذكرها هنا، يعني في المسائل التي قد يخفى دليلها فلا نكفر حتى تتحقق شروط تنفي الموانع. أما المسائل الظاهرة وما يتعلق بأصل الدين هذا مباشرة نحكم عليه بالكفر. هذا كلام لتيمية رحمه تعالى هو الذي قرر هنا رحمه الله، وسيأتيك كلامه مفصلا فراجعه إن شاء الله تعالى. قال: واحتج العراقي بقول الشيخ وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. قد يكون، قد تفيد التقليل، قد يكون له شبهات، جمع شبهة، عرفنا الشبهة فيما سبق أنه ما يلتبس به الحق به بالباطل، يعذره الله فيها. إذن عندنا الشبهات يعذره الله وشبهات لا يعذره الله، صحيح أم لا؟ فهو قد جعل ماذا؟ جعل أن الشبهات مطلقا هنا، يعني لم يلتفت إلى القيد. ابن تيمية قيد قال شبهات يعذره الله بها، إذن عندنا شبهات يعذر بها وعندنا شبهات لا يعذر بها. ما يتعلق بعبادة غير الله تعالى مهما ادعى من شبه فلا يلتفت إليها، لا يعذر بها البتة. وأما ما عدا ذلك من المسائل التي قد أخفى، لسيما في هذا البحث فيما يتعلق بالمسائل الخفية، فهذه قد يعذره الله بها. إذن ثم فرق بين النوعين. قال: واحتج العراقي بقول الشيخ ابن تيمية قد، هذا للتقليل، يكون له شبهات يعذره الله فيها، وليس في كلام الشيخ. يقول الشيخ عبد اللطيف، انتبه هذا كلام صفحة هذه محررة جيدة مفيدة. قال: وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة. ومر معنا سابقا أن الاختلاف، مجرد الاختلاف ليس شبهة تضم إلى هذا، مجرد الخلاف، وقع خلاف صار شبهة متى ما اختلفوا، ولو كان الخلاف حادثا عصريا، هكذا لو وقع أي أمر يتعلق به أمور المسلمين وثم ما هو كفر أكبر، قالوا مسألة خلافية لأن فلان أفتى وفلان أفتى، إذن اختلفوا صار رافعا للحكم الشرعي. قال: وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة ولا العذر بجنس الشبه. وهذا ما يتعلق الأول بالأفراد والثاني يتعلق به بالحقائق، يعني حقيقة الشبهة ما التبس فيه الحق بالباطل، وباعتبار الخارج الشبهة بعينها، كل نص بعينه. المراد أن الشبهة ابن تيمية رحمه تعالى لم يعذر بكل شبهة، بل لابد من تفصيل، لابد من تفصيل. قال: فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ ولا يفهمه منه إلا من لم يمارس شيئا من العلوم كداود، بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، صريحة في إبطال هذا المفهوم. لماذا؟ لأنه قيده قال يعذره الله فيها، بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة هذا. قد يكون وقد لا يكون، صحيح، وقد يكون له شبهات يعذر فيها، وقد يكون له شبهات لا يعذر فيها. إذن ليس قاعدة هنا، ليست كل شبهة تكون عذرا لصاحبها. باب الشرك الأكبر مهما ادعى من شبهة تتعلق بتأويل أو خطأ أو جهل أو نحو ذلك فلا يعذر فيه البتة. ففرق بين النوعين. ابن تيمية رحمه تعالى ذكر هذه الجملة في البحث عن مقالات أهل الأهواء، قد يكون له شبهات يعذره الله فيه. نعم، وكذلك قد تكون عنده شبهة فيما يتعلق بالإرجاء فيعذر عند الله تعالى. أما أخذ هذه الجملة وجعلها في عباد القبور ونقول له شبهة، قل لا، هذا يعتبر من الكذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: بل عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم، فإنها تفيد قلة هذا، كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الأحد. رجع إلى المسائل المخصوصة. إذن الترتيب الذي يذكره أئمة الدعوة فيما يتعلق بأصل الدين أو المسائل الظاهرة أو المسائل الخفية، هذا نص كلام تيمية رحمه الله تعالى، أن المسائل مختلفة ليست على مرتبة واحدة. هناك مسائل ظاهرة يستوي فيها العامة والخاصة، وهناك مسائل لا يعرفها إلا الأحاد وقد دقع فيها شيء من الخفاء. إذن لابد أن نفرق بين النوعين. وأهل العلم قاطبة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن يسير على منهج السلف على التفريق المشهور بين أهل العلم، قد نصوا على ذلك في مواضع. وما من مسألة تتعلق في كتاب الردة مما قد يكون من المسائل الظاهرة التي قد تخفى أو يعذر فيها من وقع فيها، لا سيما من كان حديث عهد بإسلام أو كان ببادية، نشأ بادية بعيدة. ولذلك من جحد الصلاة يكفر أو لا يكفر؟ لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. إن كان حديث عهد إذن عنده شبهة، عذر بها أم لا عذر، لا ننزل عليه الحكم مباشرة. إن لم يكن من الطائفتين حديث عهد أو ببادية، حينئذ نحكم عليه مباشرة. هذا ما يتعلق بالمسائل الظاهرة، أما ما يتعلق بأصل الدين فلا. إذن ثم فرق بين هذه الأنواع الثلاثة. تيمية رحمه تعالى كما قرره الشيخ هنا يفصل بين هذه المراتب الثلاثة، فالمسائل الخفية هي التي يقال فيها لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. قال رحمه تعالى: كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الأحد بخلاف محل النزاع، فإنه أصل الإسلام وقاعدته وهو التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا محل النزاع ليس مع أهل العلم، إنما هو محل النزاع مع هذا المشرك الذي يجعل هذا النوع ماذا؟ أنه ليس من الشرك الأكبر. قال: بخلاف محل النزاع فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا للشبه، يعني توحيد الربوبية. لو لم يكن لهذا الذي يعبد المقبور إلا أنه إذا قيل له من خلقك قال الله كفى، صار ماذا؟ صار دليلا عليه، حجة له، بطلت شبهته أم لا؟ بطلت شبهته. من خلق السماوات والأرض قال الله، إذن بطلت الشبهة. ولذلك الله تعالى في مواضع في القرآن ويقرره كثير من الناس أن الله تعالى يستدل على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية. إذن هذا يقر بتوحيد الربوبية أم لا؟ يقر بتوحيد الربوبية. وإذا كان يزعم أنه يصلي قلنا ماذا؟ ها، إذا يزعم أنه يصلي يقرأ الفاتحة إياك نعبد، إذن اجتمع فيه الدليلان، الدليل العقلي والدليل النقلي، هو يصلي يدخل المسجد إياك نعبد وإياك نستعين، إذن بلغت الحجة، فكيف يقال أنه لم تبلغ الحجة؟ إذا لم يكن يصلي فهو كافر، وإن لم يكن مشركا صحيح؟ فهو كافر، لأن تارك الصلاة بإجماع الصحابة يعتبر كافرا، إذن على الحالين فهو كافر. قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى انفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا لشبهته، كاشفا لها، منكرا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك يعني للإقرار بتوحيد الربوبية حكم على المعينين، ليس نوعيا، حكم على المعينين يعني على الأشخاص، تكفير المشركين في القرآن تكفير عيني، بل كقاعدة مطردة الأصل في حمل النصوص على العين لا على النوع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل كما ذكرنا سابقا. قال رحمه الله تعالى: ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق: ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له إن محمدا يبشرك بالنار، وهذا مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى. هذا وهم أهل فترة، أهل فترة معناه ماذا؟ أنهم أهل جهل، ومع ذلك حكم عليهم بماذا؟ بالنار. فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآن، بل قد يحفظ القرآن ويطوف بالقبور ويستغيث ويجيز ذلك لغيره من المشركين. قال: فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم الشرك والنهي عنهم؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، نعم، لأن بلغته الحجة، القرآن واضح، هذا من المحكمات، لا سيما إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء كهذا داود، وزعم أنها مستحبة، زعم أن الشرك مستحب، لا إله إلا الله، لو قال محرم وهذا الشرك أكبر لكان أخف، ولو عذره به بالجهل فهو أخف، لأن الكفر كما ذكرنا دركات ليس على مرتبة واحدة، أما أنه يزعم أنه مستحب يعني صار عبادة، فيسجد لله تعالى في المسجد عبادة ويخرج ويسجد للمقبور عبادة كذلك، فهو انتقل من مسجد إلى مسجد، صحيح؟ لأنه صار مستحبا، قال أنها وزعم أنها مستحبة. وأن القرآن دل عليها، فهذا كفره أوضح من الشمس بالظهيرة، ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره، يعني تكفير هذا النوع. والغالب على كل مشرك، تبي جاءت مسألة أخرى، والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه، يعني كل مشرك حتى في أيام الفترة أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد له من ماذا؟ لابد له من شبهة، ولو لم يكن إلا تقليد الآباء والأسلاف لكفى، صحيح؟ لأن هؤلاء يجعلون التقليد من الشبه، ويجعلون التأويل من الشبه، ويجعلون الجهل، والمقلد جاهل، يجعلون الجهل ماذا؟ من الشبه. إذن كل مشرك له ماذا؟ له شبهة. وهل منعت هذا من التكفير؟ لا، لم تمنع من التكفير. إذن عنده شبهة وكفره الله تعالى بها. قال: والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا، صوب الآية عندك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. الآية الأولى في الأنعام فيها ماذا؟ سيقول، يعني ما قالوا لكن سيقولوا. والآية الثانية في النحل، قال الذين أشركوا. إذن أخبر الله تعالى أولا عن غيب أنه سيكون ثم كان. وبهذا استدل الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء في غيره أن الأنعام نزلت قبل النحل، قبل النحل. قال: مما يؤيد ذلك أن الله تعالى قال سيقول، ثم حكى عنهم في النحل وفي الزخرف كذلك ماذا؟ أنهم قد قالوا. إذن حصل ما أخبر الله تعالى عنهم. قال: عرضت لهم شبهة القدرية. قدرية، إذا القدرية يرجعون إلى أولئك. عرضت لهم شبهة القدرية فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية. وعلى إطلاق هذا العراقي تبي قال ماذا؟ فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية، يعني لو شاء الله ما أشركنا استلزم ماذا؟ ها، جعلوا الإرادة الكونية مستلزمة ليه؟ الرضا. لو شاء الله ما أشركنا وقد أشركنا، إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن الله تعالى قد رضي عن الشرك. هذه الشبهة، ولذلك قال ما عرض لهم شبهة القدرية، بمعنى ماذا؟ أنهم اعتقدوا أن الإرادة الكونية مستلزمة للرضا. ما دام أن هذا الفعل سجدوا للصنم، من الذي خلق صنم؟ الله. من الذي خلق سجودهم؟ الله عز وجل. إذن وقع الشرك أم لا وقع الشرك؟ ودل ذلك على أن الله تعالى قد رضيهم. هذه شبهة، هل منعت من تكفيرهم؟ الجواب لا. قال: عرضت لهم شبهة القدرية فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئة القدرية الكونية. وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانه. كل من وقع في الشرك حينئذ ماذا؟ وعنده شبهة، منعت هذه الشبهة من تكفيره عينا. والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة والأقانيم الثلاثة كون المسيح، الأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس، كون المسيح خلق من غير أب بل بالكلمة فاشتبه الأمر عليه. إذا وقع عندهم شبهة، لأن الشبهة هي الاشتباه، فمتى ما اشتبه الحق بالباطل جعلنا هذه الشبهة مانعة من التكفير. إذا المشركون الأولون عندهم شبهة، والنصارى عندهم شبهة، واليهود عندهم شبهة، والمجوس عندهم شبهة، ما بقي كل الناس عندهم ماذا؟ كل كافر عنده شبهة. إذا ما وجد كافر، لا يوجد كافر على وجه الأرض، صحيح أم لا؟ هذا مضمون المذهب، ليس لازما بل هو مضمون المذهب. فجعل كل شبهة كائنا ما كانت هذه الشبهة مانعة من التكفير. قال: بل بالكلمة فاشتبه الأمر عليهم، لأنهم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية، فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت، يعني المخلوق أو البدن أو العالم السفلي، وأنها ذات المسيح، ولم يفرقوا بين الخلق والأمر، ولم يعلموا أن الخلق يكون به بالكلمة، لا هو نفس الكلمة، كن فيكون، فرق بين ماذا؟ كن كلمة الله تعالى، فيكون هو المخلوق. لا هو نفس الكلمة، وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه، كقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم. وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات، أكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات، ولو لم يكن إلا تقليدهم للآباء والأسلاف لكفى شبهة. وهذه حجة كل مشرك في كل زمان، يعني يقلدون ماذا؟ الآباء والأسلاف، ومع ذلك ما جعل الله تعالى شبهة دافعة للشرك. ومن عرف هذا تبين له ضلال العراقي، وأنه نبطي، نبطي يعني عامي. قلنا فيما سبق اللغة النبطية يعني اللغة العامية على ما جرى عليه، فيفهم الكتاب والسنة بما أدركه من الحقائق العرفية التي جرت بين الناس، وأنه نبطي لم يمارس شيئا من العلوم وإن قل. وقد قيل يفسد الأديان نصف متفقه، ويفسد اللسان نصف نحوي، ويفسد الأبدان نصف متطبب، فكيف ترى بالمعدم المفلس إذا خاض في العلوم وخبط فيها؟ لا شك أنه أتى ويأتي وسيأتي بالعجائب. قال والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قيد الشبهة المانعة من التكفير ووصفها بصفة كاشفة. ما هي الصفة الكاشفة؟ يعذره الله فيها، يعني هناك شبهات يعذره الله وهناك شبهات لا يعذره الله. والبحث هنا في كلامه فيما يتعلق بالمقالات البدعية، إذا قد يعذر وقد لا يعذر، أما ما يتعلق بالشرك الأكبر فكل شبهة فهي باطلة زائلة. والشيخ قيد الشبهة المانعة من التكفير ووصفها بصفة كاشفة، لعله لا يقصد المعنى الصلاحي بقوله صفة كاشفة، إنما أراد به المعنى، يعني كشفت حقيقة الشبهة. فقال وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها، يعذره هذه الصفة الكاشفة، يريد أن الكلام يخصص بالشبهة التي يعذر فيها، ليس مطلقا، ليس مطلقا. إذن كقاعدة مطردة هنا، هل كل شبهة تكون مانعة من التكفير؟ الجواب لا، بل لابد من التفصيل. هل هذا الكلام مطلق فيما يتعلق بالشرك الأكبر وغيره من المسائل الخفية؟ الجواب لا، بل الشرك الأكبر لا يقبل فيه أي شبهة لو ادعى ما ادعى. قالوا العراقي أخذ كلامه من غير نظر للقيد، وقف مع شبهات، قال وقد يكون له شبهات، إذا نمنع من ماذا؟ من التكفير لوجود الشبهات أو شبهة. طب يعذر الله فيها؟ ذهبت هذه، لم يلتفت إليها كعادة الكثير. قال أخذ كلامه من غير نظر للقيد والوصف المانع من دخول المشركين وعباد القبور، لهم شبهة لكن لا يعذرهم الله فيها. إذن المشرك وعابد القبر له شبهة، لكن هل يعذر؟ الجواب لا، لا يعذر. قال ولما عرف يعني العراقي أن العموم في هذا لا يتجه استدرك، فقال فإن قلت، جاء ما يتعلق بتبديع وتفسيق وتأثيم المعتزلة ومن نحنه، عندهم شبهات أو لا؟ عندهم شبهات، المعتزلة عندهم شبهة أم لا؟ عندهم شبهة، ومع ذلك فسقهم المتأخرون. كيف حينئذ العباد القبور عندهم شبهات ولا يفسقون بل هم مأجورون، والمعتزلة والخوارج والمرجئة عندهم شبهات ومع ذلك يفسقون؟ لابد من ماذا؟ لابد من التعديل، لابد أن يصلح القول. هذا تناقض، تناقض أم لا؟ تناقض. هذا مثل بعض الناس اليوم طواغيت كفار ولو كانوا جهالا، وكذلك الذي يحكم غير ما أنزل الله هذا ليس بمسلم، لكنه قد يكون جاهلا، قد يكون مقلدا، قد يكون متأولا، هذا أو ذاك حكم واحد. فيأتي بعض الناس فيما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله فلا يفصله، وإذا جاء ما يتعلق بعباد القبور قال ماذا؟ يعذروا بالجهل. كيف عذرت المشركين بالجهل ولم تعذر هؤلاء المشركين بالجهل؟ تفريق بين متماثلين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نصر، وليس ثم نصر. العراقي وقع في هذا فلهم سلف. قال هنا فإن قلت أكثر المتأخرين على أن المخطئ في المسائل الاعتقادية يفسق ويؤثر مع كون ماذا؟ عنده شبهة. أكثر المتأخرين على أن المخطئ في باب الاعتقاد يفسق، فهو فاسق، كيف يفسق وعنده شبهة؟ لماذا لم تعذره؟ قد عذرت من عباد القبور. قال يفسق ويؤثم كالرافضة والخوارج والمعتزلة، لأنه يلزمه أن يقال القوارج ها مجتهدون من أهل السنة والجماعة، والرافضة مجتهدون وعندهم شبهة من أهل السنة والجماعة يلزموا ذلك. قال: قلنا استدلال الشيخ من حيث الجملة في بعض المسائل المختلف فيها، هكذا كلام ركيك، يعني كلام ابن تيمية رحمه تعالى ليس على إطلاقه، وإنما لابد من التفصيل. من حيث الجملة يعني بعض الأفراد يخرجون وهم عباد القبور، وبعضهم لا يخرجون يبقى على الأصل. جاء بماذا؟ بالتفريق بين المتماثلين. فنقول له: مسائل دعاء الصالحين والاستعانة بهم من المسائل الاعتقادية، كما أن ما وقع الخطأ فيه ما اعتاده أو اعتقده المعتزلة كذلك مسائل اعتقادية، كذلك ما عند عباد القبور مسائل اعتقادية. هذه مسائل اعتقادية وهذه مسائل اعتقادية، صحيح أم لا؟ حينئذ كيف اعتبرت الخطأ في مسائل الاعتقاد عند المعتزلة ففسقته فلم تجعله عذرا، وكذلك هي مسائل اعتقادية عند عباد القبور وجعلته عذرا؟ هذا تناقض. قال: فنقول له: مسائل الدعاء الصالحين والاستعانة بهم من المسائل الاعتقادية، فتدخل بالاستثناء. والتفريق بينها وبين أقوال الروافض والخوارج والمعتزلة في الإخراج لها من كلام الشيخ تحكم وتهور، تحكم وتهور. هو أراد أن ينزل كلام الشيخ ابن تيمية على الخوارج والرافضة والمعتزلة أنهم يفسقون ويبدعون لا إلى آخرهم، وأما عباد القبور فلا، مع أن كل منهما ماذا عنده؟ عنده شبهة. قال هنا: فالإخراج، نعم، قال ماذا؟ قال: في الإخراج لها من كلام الشيخ تحكم وتهور، لا يصير إليه من عرف الحقائق. والصواب بل الحق أن عباد القبور شر الأصناف، وأن شبهتهم أوهن الشبه وأضعفها. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من شرار الناس، حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد في مسنده. قال: وهذا العراقي في إخراجه الخوارج ونحوهم من العذر بالشبهة، يعني لم يعذرهم بالشبهة، أخرج الخوارج ونحوهم لم يعذروا عندهم به بالشبهة. وقوله في عباد القبور: إنهم معذورون بالشبهة، تابع لهواه، دائر معه في هذا ونحوه. يعني التفصيل والتفريق بين المتماثلات هذا دليل الهوى، ولو كان فيه الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي عياذا بالله من جهد البلاء. عرفتم مراد الشأل؟ العراقي هنا أراد أن يخص كلام ابن تيمية رحمه تعالى بمن عنده خطأ في باب الاعتقاد كالمعتزلة ونحوه، فهؤلاء لا يعذرون به بالشبهة، وأما عباد القبور فهم معذورون. حينئذ نقول: أنت فرقت بين متماثلين. قال رحمه تعالى: إذا عرفت أن استثناءه واستدراكه على كلام الشيخ برأي أكثر المتأخرين في عدم الاعتداد والعذر بالشبه في العقائد، فاعلم أن هذا الاستدراك مبني على فهم فاسد وعدم تحقيق، فإن الشيخ لم يرد ما قاله العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم من الدين بالضرورة. يعني هو أراد أن يجعل كلام تيمية عاما مطلقا يشمل جميع العقائد حتى ما يتعلق بالتوحيد والشرك، مع أن مراد ابن تيمية رحمه تعالى في جزء مما يقبل الشبهة ليس مطلقا، فهو عمم وأراد أن يفصل. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أنه أخطأ في فهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: إذا عرفت أن استثناءه واستدراكه على كلام الشيخ برأي أكثر المتأخرين في عدم الاعتداد والعذر بالشبه في العقائد، فاعلم أن هذا الاستدراك مبني على فهم فاسد وعدم تحقيق، فإن الشيخ لم يرد ما قال العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم من الدين بالضرورة، لأن بحثه في أهل الأهواء ليس مطلقا، وإنما يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل بها، ولا تقوم عليه حجة يكفر مخالفها إلا بتوقيف وكشف، فلا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية والعملية. إذن كلام ابن تيمية رحمه تعالى في مسائل عقدية قد يخفى دليلها فنحتاج إلى إقامة الحجة، ليس مطلقا. وأما مسألة عبادة القبور ودعائها مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم وإجماعية المنع والتأثيم، فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانها ووضوح أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها. تبع عدم اعتبار الشبهة فيها، ليست مما يقال ماذا عنده شبهة، قلد بعض العلماء أو أفتى له فلان، هذا كله غير مقبول، لأن الشبهة هنا باطلة لا تعتبر. هذا وجه الإخراج والاستدراك لما زعمه الغبي، فإن الخوارج لا يكفرهم الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى ولا كثير من أهل العلم. وقد سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج كفار هم، فقال من الكفر فروا، فيه خلاف، روايتان الإمام أحمد رحمه تعالى في كفره معدم كفرهم. فما أخرجه العراقي غير خارج، فما أخرجه العراقي من العذر بالشبهة أخرج من الخوارج المعتزلة والرافضة فلا يعذرون، وما أدخله غير داخل أدخله في العذر به بالشبهة وهو أهل السنة والجماعة عباد القبور جعلهم ماذا؟ من المعذرين. واضح هذا؟ فما أخرجه العراقي غير خارج بل هو داخل في كلام التيمية رحمه تعالى، وما أدخله غير داخل، ما أدخله يعني في العذر، لأنه قال قد يكون له شبهات يعذر فيها، أدخل من؟ عباد القبور، وجعلهم هذا ممن قد يعذرون به بالشبهة، هذا لا شك أنه باطل. فكلامه مجرد تخبيط لا يروج على النقاد، لا يروج على النقاد. واضح كلامه؟ قال وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها، ثم هو ليس من مسائل الشرك، هذا أولا متعلق بماذا؟ بصفة من صفات الرب جل وعلا. ثم هو لم ينكر القدرة بل آمن بأصل القدرة، ولكن أدرك ماذا؟ عموم المتعلق، هل هي متعلقة بالمعدوم والموجود أم لا؟ قال فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفه، وأهل الفترة لا يقاسون بغيره، هذه فائدة عظيمة، أهل الفترة لا يقاسون بغيرهم، لا يقاسون بغيرهم، يعني فرق بين النوعين، لا تأتي تقول ماذا؟ هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفعل الشرك كأهل الفترة، حينئذ يمتحن في الآخرة مطلقا، لا. لماذا؟ لأن هذا خارج، هذا أشبه ما يكون به بالخاص، والخاص في الأصل لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، ولذلك لا يجعل المكره أصلا يقاس عليه غير المكره، صحيح؟ يعني المكره إذا وقع في الكفر فعل الكفر مكره الإكراه، عذره الشرع أم لا؟ عذره وله أحكام تخصه، لا يأتي يقيس ماذا؟ غير المكره على المكره، لأن هذا مستثنى، هذا الله عز وجل استثناه لحاله ووضعه، حينئذ لا تقص عليه ماذا؟ غير المكره. ولذلك قال هنا ماذا؟ أهل الفترة لا يقاسون بغيرهم، لا يقاسون بغيرهم. والشيخ قصده أن الأصول قد يجري فيها ذلك، وليس المراد أن كل من عرضت له شبهة في الأصول يعذر بها، وسيأتيك لهذا مزيد بيان إن شاء الله. يعني ابن تيمية رحمه تعالى لا يفرق بين الأصول والفروع في باب الاجتهاد، لكن ليس على إطلاقه، وإنما يعني به بعض المسائل العلمية التي قد وقع فيها نزاع. وعرفنا أن الأصول على مرتبتين، يعني أصول هي أصول، وثم مسائل هي فروع، وأحيانا يمثل بماذا؟ هل يعذب ميت في قبره ببدنه وروحه أم لا؟ هل يسمع قرع نعال من بجواره؟ هل يسمع السلاء؟ إلى آخره، مسائل وقع فيها نزاع، هذه مسائل عقدية أم لا؟ مسائل عقدية، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ هذه مسائل عقدية وهي فرعية ووقع فيها نزاع، هذا لا إشكال، نقول هذه مسائل اجتهادية، من رجح كذا فلا إشكال، ومن رجح كذا فلا إشكال. أما ما يتعلق بأصل الأصول هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه إما كافر وإما مبتدع، كما ذكرنا السابق، إما كافر وإما مبتدع، من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا مبتدع، صحيح؟ وهو قد وقع في كفر لو كذب النص فتقام عليه الحجة الرسالية، فإن أصر كفر يبتدع عن الإسلام، لكن في أصل ماذا؟ يعتبر المسائل التي وقع فيها نزاع. أما ما يتعلق بالشرك الأكبر فلا. قال رحمه الله تعالى والشيخ قصده أن الأصول قد يجري فيها ذلك، قد يجري، وليس المراد أن كل من عرضت له شبهة في الأصول يعذر بها، بل قد يعذر وقد لا يعذر على التفصيل. قال واعلم أن المراد بقول الشيخ في المنع من تكفير أهل الأهواء ومن عرضت له شبهة يعذره الله فيها، المقصود به العذر في الجملة، العذر فيه في الجملة، قد يقال في الجملة وقد يقال به بالجملة، بالجملة يعني الجميع لا يفوته شيء، وفي الجملة يعني في البعض، والبعض لا يكون كذلك، حينئذ قال العذر في الجملة فيصدق بعدم التكفير، بقي ماذا؟ التبديع والتفسير، فيعذرون في الجملة، يعذرون في ماذا؟ في ما يتعلق بعدم التكفير، وإذا نفي التكفير لا يلزم منه نفي التفسيق والتبديع، هكذا فهمه الشيخ رحمه الله تعالى، مع أنه قد يخالف بعض النصوص أنه يجعل التكفير والتفسيق والتبديع يجعله ماذا؟ منوطا بالحجة الرسالية، يعني قبل ذلك لا يبدع ولا يفسر. قال: فيصدق بعدم التكفير ولو مع وجود الفسق والعقاب كما جاء في الخوارج ونحوهم. والشيخ قيد التكفير المنفي بقوله: أول من أحدث تكفير المسلمين أهل الأهواء. أهل الأهواء الخوارج أول من كفر كما مر في القول السابق، ماذا؟ أهل الأهواء الخوارج كفروا المسلمين، كفروا المسلمين، ما كفروا المشركين، كفروا المسلمين. حينئذ إذا كفر المسلمين بغير مكفر، أما إذا كفروا بمكفر هذا لا إشكال فيه، هذا مأجور، بل هو واجب أن يكفر بما كفر الله تعالى به. أما إذا كفر بغير مكفر جاء الخلل هنا، جاء الخلل. أما تكفير عباد القبور هذا لا يصح إسلام إلا به، فهو لازم له. قال رحمه الله تعالى: أول من أحدث تكفير المسلمين أهل الأهواء. وعباد القبور ليسوا عنده بمسلمين. قال: وصناعة العلم، قول شبد اللطيف رحمه الله تعالى: وصناعة العلم محظورة ممنوعة على من لم يعرف توحيد الإلهية. يعني لا تلج هذا الباب، لا تقرأ في كتب العلم وتجمع وتكتب وتقول ماذا؟ هؤلاء معذورون لبيب الجاهلية. قال: ممنوعة على من لم يعرف توحيد الإلهية وفاته النصيب والحظ من الأنوار الرسالية، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب يبصر به صاحبه الحقائق على ما هي عليه. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كيف كافر؟ صحيح؟ أي كيف الكافر؟ باب أولى. هذا أراد أن يفتح الله تعالى عليه وهو كافر، يقول ماذا؟ سؤال الموت والاستغاثة به ماذا؟ مستحب مما جاء به الله تعالى وأمر به وأرسل به الرسل. وقول العراقي: ونحن مرادنا إخراج أهل السنة من التكفير في مسائل التوسل والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والحلف بغير الله والنذر ومصرف لأماكن الأنبياء والصالحين. يقال قد تكرر أنه يسمي عباد القبور أهل سنة وجماعة، ويلقب الشرك بالأنبياء والصالحين والملائكة توسلا، يسميه ماذا؟ يسميه توسلا، من أجل أن يسمي الشيء به بغير اسمه، ها؟ حينئذ ينصرف الحكم عنهم. وقد مر لك ما فيه، وأن العبرة بالحقائق، وأنه لا يغيرهما تغيير الأسماء والإلحاد فيها عن حقيقتها. فتفطن لهذه المباحث فإنها مهمة جدا. كل ما ذكره مهم جدا، يحتاج إلى ترتيب منك أنت ما يتعلق بالشبهة، لا سيما في قول كلام تيمية قد يكون له شبهات يعذر الله فيها. هذه مسألة مهمة جدا، لابد من النظر فيها. وضم إليها الكلام السابق أن الاختلاف ووجود الخلاف ليس شبهة مطلقة، بل لابد من التفصيل. قالوا: بهذا تعرف أن مراده إخراج المشركين عباد الأولياء والصالحين من التكفير الذي أجمع عليه كافة المسلمين، وعلم إجماعهم واتفاقهم بالضرورة من الدين. ومعلوم أن الشيخ لم يرد هؤلاء، ابن تيمية ما أراد هؤلاء. كيف ولله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. ومسألة الحلف بغير الله جاء فيها الحديث النبوي أنها من الشرك، والذي عليه الجمهور أن الحلف بغير الله محرم لا يجوز، سواء كان بالأنبياء أو غيرهم. والنصوص المانعة من ذلك أكثرها صيغ عموم لا يجوز تخصيصها إلا بما يساويها في الظهور والدلالة والصحة من الحديث النبوية. وأما صرف النذر لأماكن الأنبياء والصالحين فمراده قبورهم، يعني أراد العراقي هنا أن يلبس فعبر عن القبور بالأماكن، قال أماكن الصالحين، والأصل ماذا؟ قبور الصالحين. وأما صرف النذر لأماكن الأنبياء هكذا والصالحين فمراده قبورهم، ولكنه دلس بذكر الأماكن لأن كلام العلماء صريح في المنع من صرف النذر لرفع القبور وتشييدها والبناء عليها وفرشها وسترها وإيقاد السرج عليها وجعل السدنة لها لما في ذلك من مضاهات اليهود والنصارى المشركين وما تفعلهم عند أوثانها وأصنامها، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء فيما نعلمه. وأما النذر لها فهو نذر معصية باتفاق العلماء، والمعصية تصدق بالعبادة للمنذور له. ومعلوم أن إخراجه على وجه القربة والتعظيم لأهل القبور عبادة لهم، وشرك وتقرب إلى غير الله، وشرع لما لم يأذن به الله ولم تأتي به شريعة، ولم يكن من هدي السلف والقرون المفضلة، ولو قصد به المجاورين والعاكفين عند القبور فهو غير جائز أيضا، لأن العكوف عند القبور وسدانتها أصل عبادة الأصنام، كما ذكر ابن عباس وغيره في الكلام على قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية. وأما قوله وهذه المسائل لا يكفر فعله عند الشيخين فقد مر رده، يعني هذا كذب على الشيخين، بل هذه المسائل كلها يكفر بها ابن تيمية رحمه الله تعالى محل إجماع، يعني هي شرك أكبر وفاعله يكون كافرا. وقوله لم يذكر هذا أحد من العلماء غير الشيخين، فأقول أما الإعلان بجهله وإفلاسه وعدم اطلاعه فهو صريح في كلامه من أول رسالته إلى آخرها. وفي هذه الجملة زيادة نكتة، وهو أنه حكم على كافة العلماء من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت أنهم سكتوا عما وقع من الناس عند القبور وآثار الصالحين من الدعاء والاستغاثة والتبرك، فلم يكتف العراقي بعدم علمه واطلاعه ولم يفقه ذلك حتى تجاسر إلى نسبة العلماء إلى السكوت عن حكمها وتحريمها. وقوله ولو كانت هذه المسائل من الشرك المخرج لصاحبه من الملة لذكرها المفسرون، أو لا يدري، لكنه سيأتي كلام المصنف رحمه تعالى أنها مذكورة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.